السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الوصية، وقلنا أنها من عقود التبرعات، وذكرنا من هذه العقود كتاب الهبة وكتاب الوقف، وهذا هو كتاب الوصية. وبقي فيه يعني بعض المسائل، وهي مسألة الوصية الواجبة، مسألة الوصية الواجبة، وذلك إذا مات الإنسان وترك أحفادا له، إذا ترك أحفادا له، يعني أحيانا يموت الأب وله أولاد وأبوه لم يمت بعد، فمعروف إن هذا جد هذا هؤلاء الأولاد إذا مات فإن أبناءهم اللي هم يعتبروا إعمام هؤلاء الأحفاد يحجبون هؤلاء الأحفاد، لأن الإب يحجب ابن الإب، وهؤلاء لو كان أبوهم حيا لإيه؟ لوارث، لو كان أبوهم حيا لوارث كبقية إخوانه، يعني تبقية أعمام هؤلاء الأولاد. فهل يرث هؤلاء الأحفاد أبناء الابن الميت قبل أبيه، هل يرثون أم لا يرثون؟ الصحيح أنهم ليس لهم ميراث، ليس لهم ميراث، لأن الابن يحجب ابن الابن. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن لهم وصية، يبقى لا مش ميراث ولكنه وصية، وهذه الوصية كان ينبغي للجد إن هو يوصي بها، يعني لما يعرف الجد إن أبناء ابنه اللي مات قبليه مش هيورثوا فيوصي لهم، لكن الناس لا تفعل ذلك ظنا منهم ان الامر طبيعي ان دول يورثوا حق نصيب ايه ابوهم. ف يعني تدخل القائمون على مسائل الاسره وذهبوا الى ما ذهب اليه بعض اهل العلم بانه تفرض هذه الوصيه وتجعل هذه الوصية واجبة، يعني سواء أوصى بها الجد أم لم يوصي إحنا إيه نفرضها عليه ونعتبرها وصية حتى إذا لم يوصي، فيأخذ الأبناء وصية، يأخذ الأحفاد يعني وصية من جدهم حتى ولو لم يوصي لهم. و استدلوا على ذلك أولا هذا رأي الظاهرية، يعني الظاهرية يرون الوصية الواجبة للأقارب اللي هم لا يرثون، لأن الله عز وجل أوجب أولا الوصية قبل الميراث، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأوجب الله عز وجل قبل أن ينزل آيات المواريث إن الوصية واجبة على الميت أن يوصي لأقاربه ووالديه، فلما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيعني ابن حزم يقول فلا وصية لوارث من هؤلاء الأقارب، أما إذا كان غير وارث يبقى الوصية إيه؟ ما زالت على أصلها، الوصية إذا كان غير وارث الوصية ما زالت على أصلها أنه يجب أن يوصي لهم. وذهب إلى ذلك ابن عباس أيضا، هنشوف يعني الأدلة اللي استدلوا بها. وطبعا يعني استند القائلون لهذه الآراء على إن هؤلاء الأبناء يأخذون وصية واجبة من جدهم، وقدروا ذلك بأن يأخذوا نصيب أبيهم لو كان حيا بشرط ألا يزيد عن الثلث، لأن الوصية لا تزيد عن الثلث، فإذا كان أبوهم لو كان حي هيرث النص، فنقول لهم لا أنتم لا تأخذون إلا الثلث، أنت الآن لا تأخذون ميراثا، هذا ليس ميراث ولكنها وصية، وأنتم ليس لكم في الميراث نصيب. وإذا كان أبوهم سيأخذ الثلث لو كان حيا خلاص يأخذون الثلث، وإذا كان سيأخذ أقل من الثلث يأخذون أقل من الثلث، لكن القضية إذا كان إيه أكثر من الثلث، فإذا كان أكثر من الثلث لا يأخذون إلا الثلث، بشرط كمان أيضا ألا يكون الميت قد أوصى لهم، إذا كان هو أوصى يعني جد بقى فقيه وفاهم وقال لك أحفادي الوقت هيضيعوا ومش هيغضب، ولو كان أبوه موجود كان هيغضب، فأنا أوصي لهم فأوصى لهم، ما نجيش إحنا كمان إيه نديهم وصية ثانية، إلا إذا كانت وصية الجد أقل من نصيب أبيهم لو كما لو كان حيا، فيجوز إن إحنا يعني أجازوا إن إحنا ممكن نزود الوصية إلى نصيب أبيهم بشرط ما يزيدش عن الثلث أيضا، لكن لو كان الجد أوصى بالثلث ليهم مثلا خلاص. الشرط أيضا قالوا ويشترط ألا يكون وارثا، يعني إذا كان هذا الحفيد هيرث يعني ملوش أعمام ودخل هو في الميراث مش هنديله ميراث ونديله وصية، فلو كان سيرث ولو شيئا يسيرا، لأن أحيانا مثلا الأبناء كل الأبناء ميتين كلهم والأحفاد كتير، أبناء الأبناء أحفاد الجد فيموت فيرثوه ويكون فيهم كثير ذكور وكثير إناث وللذكر مثل حظ الأنثيين، فنبص نلاقي إيه الواحد منهم هيكون نصيبه ضئيل، ما نجيش إحنا نديله إيه وصية أخرى. في هذه الحالة نقول طالما أنه دخل في الميراث يبقى ليست له وصية، لأنه لا وصية لوارث وهو لا أصبح الآن وارثين. وقيد أو لا أيضا بشرط آخر أن تكون هذه خاصة بأبناء الأبناء في الدرجة الأولى، وأما إذا كان أبناء إخوة مثلا، يعني واحد مات والورثة بتوعه إخوة، إخواته لا يورثوه، وكان أحد إخواته مات قبليه، فهل ولاد الأخ يأخذون وصية واجبة؟ قالوا لا، يعني قيدوا ذلك فقط في إيه؟ في أبناء الأبناء. ونقرأ الكلام، يعني هذا ملخص ما كتب في هذا. نقول يعني شرحنا الموضوع الأول، أنه يحدث أحيانا أن يموت الميت وله أبناء ابن اللي هم الأحفاد، مات أبوهم قبل جدهم فيحجبون على الميراث لأن أعمامهم هم الذين يرثون التركة. ومعلوم أن أباهم لو كان حيا لورث معه، ففي هذه الحالة ينبغي للجد أن يراعي هذا الأمر فيوصي لأحفاده اللي هو أبناء ابنه الذي مات قبله بوصية، بحيث يأخذون من هذه الايه من هذه التركة. ولكن ما الحل إذا لم يوصي لهم؟ يرى بعض الفقهاء أن الوصية تكون واجبة لأمثال هؤلاء، بل ولغيرهم من الوالدين والأقربين الذين حجبوا عن الميراث. فإذا لم يوصي الميت لهم وجب على ورثته أن يخرجوا شيئا غير محدد من مال الميت ويعطائه لهؤلاء الغير وارثين. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم والطبري، وقد أخذ القانون بهذا الرأي الفقهي للأحفاد، يعني قيدوا بالأحفاد الذين مات أباؤهم في حياة جدهم وجدتهم أو يموتون معا كالغرقى والحرقى. شروط الوصية الواجبة. اشترط القائلون بالوصية الواجبة شروط: أن يكون واحد، أن يكون فرع الوالد اللي هم الأحفاد، أن يكون فرع الولد غير وارث، فإن كان وارثا ولو ميراثا قليلا فلا يستحق الوصية الواجبة. يعني هذا الابن الابن دوت لو هيورث ولو ميراث بسيط ما يخشش في الوصية الواجبة. ليه؟ لأنه خلاص أخذ ميراث والحديث لا وصية لوارث. 2. ألا يكون المتوفى قد أوصى له أو أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة أو أكثر، وأما إن أعطاه أقل فإنه يكمل له مقدار ما ينقصه، وإن أعطى البعض دون البعض أعطي المحرمون دون الآخرين. 3. أن يعطوا حصة أبيه من المتوفى على ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث كان الزائد موقوفا على إجازة الورث. هذا واعتبر القانون أن هذه الوصية الواجبة مقدمة على غيره من الوصايا الاختيارية التي يوصي بها الميت، فإن كانت الوصية الواجبة تساوي ثلث التركة أخذت وبطلت الوصايا الأخرى، وإن كانت أقل من الثلث أخذت ونفذت بقايا الوصايا في حدود الايه الثلث من التركة. هذا ما يتعلق به الوصية الواجبة. ننتقل بعد ذلك إلى باب أو آخر باب في هذا الكتاب، وهو باب الوصايا يعني العهد إلى الغير، وهي أن يقول يقوم فلان مثل بتدبير شؤون أولادي من بعد، يعني عهد إلى شخص أن يقوم هذا الشخص بتدبير شؤون أولاده القصر بعد وفاته، فهذه تقال لها وصايا، وهذا يعني وصي الميت، وهو يقال له الموصى إليه. قبل كده قلنا إيه الموصي والموصى له والموصى به، فاكرين الكلام دوت؟ الموصي اللي هو الميت اللي هيموت، والموصى له اللي هو أوصى له بمال أو بشيء، والموصى به والمال نفسه. لكن هنا معنا دلوقتي الموصى إليه اللي هو الوصي اللي بيقوم على شؤون أبناء الميت مثل، أو على شؤون أمواله بعد إيه بعد موت. يعني الوصي دوت أو الموصى إليه مثله كمثل الوكيل في الحياة. يعني أنت في حياتك بتوكل واحد مثل يقبض لك أموال، يزوج، يطلق، يخش في قضية، فيقوم مقامك، يقوم مقامك في حياتك. اسمه ايه دوت؟ وكيل، كلمنا عليه قبل كده. اللي يقوم مقامك بعد الموت اسمه ايه؟ اسمه وصي، يقوم مقامك بعد الموت في حدود طبعا. مثلا تقول فلان اوصيت لفلان او الى فلان برد الودائع التي عندي، عندك امانات الناس بتستأمنك عليها، طب مين يرد الامانات دي؟ فلان. اوصيت الى فلان ان يتعهد تجاراتي من بعدي حتى يكبر اولادي، يعني يقوم على اموال اولاد. اوصيت الى فلان ان يدبر شؤون اولادي، التربيه والتعليم والاخلاق وحفظ القران، يعني يدبر ايه شؤونهم. يبقى دي كلها، دي كلها وصايا، وصيه. فهذه الوصايا كان يقول فلان، يقوم فلان بتدبير شؤون اولادي وقسمه ميراثي بعد موتي، فيقال هذا الشخص الذي اوصى اليه وصي. وعلى هذا فالوصي ويقال له ايضا الموصى اليه هو الذي امر بالتصرف بعد الموت، اي ان الوصي عن الميت بمنزله الوكيل عن الحي. ولذلك يمكن ان نقول الوصي هو الذي يختاره الشخص في حياته قبل موته للنظر في تدبير شؤون القاصر من أولاده من بعده، وقبول الوصي لذلك وقيامه به قربة، لأنها تعاون على البر والتقوى. يعني إذا هذا الوصي وافق فهذه إيه؟ فعل خير. إحنا ما زلنا هذا الباب كله أبواب تبرعات، فهذا قربة يتقرب به الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من البر وهذا من التقوى، ان انسان يستأمنك. وطبعا غالبا الميت مش هيختار اللي يقوم على امواله وعلى شؤون اولاده الا من وثق به وعلم فيه خيرا وفضلا. يعني لا يمكن ابدا هيجيب انسان فاسق، ها، فاجر، خائن، ها، فعلى حسب تقديره هو يعني، الا انه يختار شخص يستأمنه على ذلك. أما إذا ظهر بقى الخيانة أو نحو ذلك زي ما نقول شروط الوصية نقولها إن شاء الله تعالى، فهذا أمر آخر. يشترط الوصي ما يلي: أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. ما ينفعش يوصي أو يجعل الوصي من بعده طفل، لأن الطفل محتاج ولاية غيره والوصاية فيها ولاية، فإزاي هو محتاج لولاية غيره ونخليه هو ولي على الغير؟ الطفل نفسه الصغير، ها، هو تحت مكفول بولاية أبيه مثلا أو بولاية وصي آخر، أبوه ميت فعليه وصي، فلا يمكن أن نجعل لهذا الغلام أو هذا الصبي ولاية، ها، وهو في ولاية غير. كذلك المجنون، المجنون محجور عليه أصلا وهو في ولاية الغير، فلا يصح أن نجعله في ولاية يعني وليا للغير وهو في ولاية غيره. ويشترط العدالة، يشترط الوصي أن يكون عدلا. العدالة استقامة أمر دينه ومروءته. نعم، في المصطلح بيقول من هو العدل؟ قالوا العدل الذي لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يأتي بخوارم المروءة، فدي ايه العدالة. طبعا زي ما يقول الشيخ ابن عثيمين العلماء ذكروا حاجات كتير في العدالة عشان نقول انه عدل، يعني لا يأتي بشيء يفسق به، ف اذا اكل في الطريق يعتبر دي سقوط للعدالة. لكن هذا طبعا اختلف من زمن لزمن، وكان زمان يعتبروا اللي ما يلبس حتى عمامة، لان طبعا في زمانهم ولغايه دلوقتي في بعض البلاد لو واحد خبط على الباب مقدرش يستجري يفتح الباب كده ويقابل الضيف الا تلاقيه يجري يحط على راسه عمه او شماغ اللي هو الشال دوت ويقابل الضيف، لان يعتبروها عيبه جدا انه يجسمين الضيوف وهو عار الراس او يقابل الضيوف بهذه الصوره، وهذا يعتبر هذه في خوارم المروءه. يعني خوارم المروءه العادات التي عند الناس ويعتبرونها الناس من الكمال فيما بينهم، هذه تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. لكن طبعا احنا لو حبينا نطبق الكلام اللي ذكره العلماء في العدالة على الناس ستجد ان اكثر الناس في هذا الزمان لا يصلح ان يكون شاهدا، ما ينفعش نجيبه شاهد في قضية، لا يصلح ان يكون وصيا، لا يصلح في امور ان يكون وليا في زواج نكاح، فامور كثيرة جدا اذا طبقنا كلام العلماء. فهنا طبعا في مثل هذه الاشياء نقول الامثل فالامثل، نقول الامثل فالامثل. اذا كانت هناك امور طبعا في امور اساسية اللي هي مسألة ان هو رجل دين يعني يخاف الله، فهذا امر اساسي. اما الامور الاخرى تذكرها الفقهاء فنقول الامثل فالامثل. واهم شيء يعني مثلا اذا كان العدالة متعلقة بولاية النكاح والاب يعني رجل يصلي هو يعني عنده دين لكن يقضي بامور يفسق بها، كان يقوم مثلا شرب خمر او حلق لحم او يعني يقع احيانا في الزنا، فطبعا هذه كلها تسقط العداله، هذه كلها امور تسقط العداله. لكن اذا كانت المساله في مساله ولايه النكاح فنقول هل هذا الرجل ممن يغار على عرضه يحافظ ويصون ابناءه؟ فاذا كان الامر كذلك يبقى لا نسقط العداله في هذا الباب، لا نسقط العداله في هذا الباب حتى لو كان مضيعا للمال. يعني رجل يضيع المال في شرب الخمور فهذا ايه لا نسقط عدالته في تزويجه لابنته مثلا، لان لا نستطيع ان زي ما قلنا نحن ناتي بالعداله على الوجه الكامل الذي ذكره العلماء. لكن لو جينا بقى في مثلا في ولايه زي ولايه الوصي وهو رجل يبذل الاموال في شرب الخمور، طبعا احنا نخاف في هذه الحاله ان ياخذ اموال اليتامى ويروح يشرب بها خمر. اذا كان لا يحسن التصرف في حفظ الاموال يبقى لا نجعله عدلا في مساله حفظ الايه الاموال. يعني قد يكون عدل في شيء في جانب اخر، قد يكون عدل في شهاده. يعني في بعض الناس رغم انه مثلا يشرب خمره تيجي تقول له في شهاده في المحكمه وانت تيجي شاهد يترعش، لان عارف ان ايه شهاده الزور لا تجوز وان ممكن يخش جهنم. فتجد رغم ان هو فاسق في هذه الناحيه الا انه في الشهاده صادق فيها لا يقع في لا يخزف فيها، فممكن نقبل عدالته في هذا الجانب. فيبقى لابد احنا نراعي مساله العداله اللي احنا هنحطه فيها. فاذا كان هنا في مساله الولايه وهذا الرجل يحسن التصرف في المال ويحافظ على المال وعنده امور لو طبقنا عليه كلام العلماء نقول انه ليس بعدل، لكنه المطلوب منا هنا ايه ان يحسن التصرف في المال وانه يؤتمن عليه، فلا باس في هذه الحاله ان نجعله ايه ان نجعل له ولايه في ذلك. لكن قد يكون نفس الشخص هذا لا نأتمنه ان يكون وصي في تربيه الاولاد، يعني قد يكون يحسن تدبير الاموال لا لكن لا يحسن تربيه الاولاد. يقول لك يا عم بقى ايه اما فرفشهم اوديهم المصايف واوديهم المسارح، هو فاكر دي ايه يعني يبسط الاولاد، لكن هذا تربيه ناقصه وتربيه ليست على الدين، فهذا لا يصلح ان يكون عدلا في ايه في التنشئه، لكن قد يكون عدلا في تنميه الاموال لانه له خبره وله مهاره وله حفظ وفهم الاسواق وفهم التجارات وفهم الامور ديت، فيستطيع ان ينمي المال. فالرجل قد يكون عدلا في شيء ولا يكون عدلا في شيء اخر، وهذا هو اللائق في هذا الباب. لاننا لو طبقنا كما قلنا في اول الكلام شروط الفقهاء في مساله العداله يعني لا يكون من الناس عدول الا ما رحم الله. طيب نقول شرط العداله هو من استقام في دين امراته فلا تصح الوصايه لفاسق لانه لا يرجى تصرفه. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك تفصيل قال فان كانت العداله تخدش في تصرفه فهي شر، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وهو قد تصرف تصرفا تاما ليس فيه أي إشكال فإنها لا تشترط. ثلاثة يشترط أن يكون رشيدا وهو من يحسن التصرف، من يحسن التصرف في المال إذا كان في وصاية المال أو يحسن التصرف في التربية إذا كان في ولاية التنشئة. يشترط أن يكون أمينا فلا تصح الوصاية لخائن، لأن الوصاية ولاية، ولا نجعل الولاية خائنا أن هذا يضيع ولا يحفظ الأمانات. فإذا علمنا منه أنه لا يحفظ الأمانات وأنه غير أمين فإننا لا نستأمنه على الأموال ولا على الأبناء. يشترط أن يكون مسلما، فلا تصح ولاية الكافر على المسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونه. يعني لا يوصي الإنسان كافر أنه يدبر شؤون أموال أولاده ولا شؤون أولاده، ولكن تصح ولاية الكافر للكافر والذمي للذمي، لكن لا نجعل ولاية المسلم ووصاية المسلم لرجل إيه؟ لرجل كافر ولا من أهل الذم، ونجعل الوصايا للمسلمين. يرى بعض الفقهاء اشتراط الحرية، هذا مختلف فيه، أن يكون حرا، وبعض العلماء قالوا لا مانع أن يكون الوصي عبد إذا كان بإذن سيده، وبعضهم قالوا لا يجوز أن يكون عبدا سواء أذن السيد أو لم يأذن السيد، لا ما ينفعش العبد، لأن العبد برضه إيه الأهلية تحت ما هيش أهلية كاملة، أهلية ناقصة، لأنه في تدبير أمر سيده، فسيده قد يشغله بأمور، هذه الأمور تشغله عن القيام برعاية هؤلاء القصر والقيام على أموالهم ونحو ذلك. ملاحظات: لا تشترط الذكورة فيصح جعل المرأة وصيا لأنها من أهل الشهادة. يعني مش شرط أنه إيه أن يجعل الوصي رجل، ممكن تكون الوصية امرأة، وغالبا دلوقتي القانون يعني إذا الرجل مات بيخلوا الوصية على الأبناء من بعده إيه أمهم، يعني خلوا الوصية على طول تلقائيا أمهم، إلا إذا كانت الأخرى ميتة فتنتقل بقى للعمة أو نحو ذلك. فيعني لا مانع أن تكون الوصاية للنساء. لا يشترط كذلك أن يكون الوصي مبصرا فتصح وصاية الأعمى. يجوز أن يوصي لغائب أو منتظر، يعني كأن يقول وعد شعر أو يعني يستشعر بقرب الأجل، أو أصيب بحادث علم منه أنه في نهاية العمر، أو مرض مرضا شديدا علم منه أنه قد اقترب الأجل، فقال أوصي بمن يقوم على أموالي فلان، وفلان ده مش موجود، يبقى إذا قدم أوصي أن يقوم فلان إذا قدم فهو يقوم على شؤون أموالي، أو يقوم الآن فلان وإذا قدم فلان انتقلت الوصاية إليه، كل هذا إيه جائز. يبقى أوصى لغائب أو أوصى الرجل ينتظر قدومه أو نحو ذلك، أو إذا أسلم فلان فهو وصي. يجوز تعدد الأوصياء، يعني مش شرط يجعل وصي واحد، يجعل وصي اثنين ثلاثة، وفي هذه الحالة لا يفعلون شيئا إلا مجتمعين، إلا إذا أجاز الموصي، يعني قال إن كل واحد له حق التصرف جائز، ولكن إذا أوصى لفلان وفلان في تدبير الشؤون الأموال مثلا، يبقى لا يتصرف أحدهم تصرفا منفردا ولكن بتصرف الآخر. وإذا ظهر أن أحدهم لا يحسن التصرف أو كان خائنا، يبقى الحاكم يتدخل في هذا ويعزله ويضع مكانه إيه غيره. وفي هذه الحالة ليس لأحدهم التصرف منفردا إلا إذا كان الموصي صرح بجواز ذلك، فإذا مات أحدهما أو اختلفوا في تصرف ما نظر الحاكم في الأصلح، ويرى الملكية في حال موت أحدهما انفراد الآخر بالوصاية، وهو رأي الشافعي والحنابلة، لكن بشرط أن يكون الموصي أذن لهما في الانفراد بالتصرف، فإن لم يكن أذن لهم بالانفراد بالتصرف أقام الحاكم من يقوم مقامه. شروط الموصى إليه، الموصى فيه: لا بد أن يكون الموصى فيه معلوما، يملك الموصي، يعني هو بيصيب إيه؟ بيصيب حاجات معروفة، يقول أوصيتك بكذا أوصيتك بكذا، أوصيتك أن تقوم على شؤون أولادي، أوصيتك أن تقوم على الأموال من بعدي، أوصيتك أن يعني تدبر أمر التجارة وتعطي الأرباح لأولادي، أوصيتك أن ترد الودائع، أوصيتك أن تأخذ من المال كذا وتبني به مسجدا، يبقى إيه أعلمه بالشيء. ولكن لو قال له أوصيتك بخمس مالي أن تخرجه ولم يحدد له، يبقى هنا يرجع للعرف، لأن الغالب إن الناس مثلا يتكلمون بالكلام يتعرفون عليه فيجتهد في الأصلح، يجتهد في الأصلح، يعني إذا قال أرسلت لك بخمس مال من بعده، ويقوم على التصرف فيه فلان، تصرف فيه بإيه؟ ما عندك أبواب الخير كثيرة، فهو ينظر إلى الأصلح. قد يكون الأصلح في هذا الوقت أن يصرفه على الفقراء، قد يكون الأصلح في هذا الوقت أن يبني به مسجدا، أن يكون مثلا في بلد ليس فيها مسجد، أو في بلد فيها المساجد فيها كلها على البدع ومحتاجين مسجد يقام على السنة. كل المساجد الموجودة على القبور مبنية على المقابر على القبور، فهنا يبقى هذا أصلح. يعني ينظر دائما، قد يكون في حالة حرب وجهاد يبقى ينفق هذا على المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وهكذا. يبقى إذا لم يحدد له الجهة هنا ينظر في الأصلح. وإذا قال له تصرف فيه كيف شئت مثلا، وقلنا يتصرف فيه للأصلح، افرض أنه رأى أن من الأصلح أن يصرف المال له لنفسه، شاف نفسه فقير ومحتاج، فهل يأخذ؟ الصحيح أنه لا يأخذ. يعني إذا قام إنسان وكيله إنسان على توزيع أموال، قال له خذ هذه الزكاة ووزعها وجعلت لك حق التصرف، أو كان وصي والوكيل زي الوصي نفس الشيء، إن أنت تركت لك هذا المال تصرفه من بعدي ثلث المال كيف شئت على الفقراء، فنظر هو في نفسه فوجد نفسه إيه ممن يستحقون، فهل يأخذ؟ الراجح أنه لا يأخذ، لا هو ولا يعطي لأولاده. ليه؟ لأنه محل تهمة، إلا أن يستأذن من الوكيل فيقول لا والله أنا يعني أنت قلت الفقراء وما بين لفتيها حق إليها مني، أو قلت كذا وأنا عندي مثل أخويا والأختي ظروفهم كذا وكذا، فهل ترى أن أعطيهم؟ إن رأيت أعطيته، وإن ترى أن لا أعطيهم لم أعطيهم، فيستأذن له، فإن أذن له أعطاه، يبقى كده يبرئ نفسه من الإيه؟ من هذه التهمة. يبقى لابد أن يكون الموصى فيه معلوما، يملك الموصى ويبينه، كأن يوصي في قضاء دين أو ودائع أو النظر في أمر أولاده القصر. وإذا أطلق الموصي وصاياه ولم يقيدها فالمرجع فيه للعرف، كأن يقول أوصيت بخمس مالي إلى فلان، يعني يقوم بالتصرف فيه ولا يذكر طريقة التصرف. فللموصى إليه أن يصرف في أحسن أمور الخير التي يراه، يعني يجتهد في ذلك. ويلاحظ إذا أوصى إليه في شيء لم يكن وصيا في غير، يعني إذا أوصى الواحد أن يقوم على الأموال يبقى ملوش دخل بالإيه بالتربية، هو وصى على الأموال فقط. أوصى الواحد تاني أن يقوم على شؤون أولاده ويرعى مثلا حفظهم لكتاب الله، يرعى تعليمهم، يرعى تأديبهم، يبقى ملوش دخل بالأموال. نحن قلنا قد يكون الإنسان يعني فيه صلاح في تدبير الأموال وليس فيه صلاح في إيه في التنشئة، وقد يكون العكس، يعني إنسان يحسن التربية داخل لو ديت له أموال يعني مثلا ينميها ما فيش إلا الخسارة. فالموصي أوصى فلان بكذا وفلان بكذا، ليس لهذا أن يتدخل في شؤون الأموال وليس لهذا أن يتدخل في شؤون القصر وتنشئته. قال الشيخ العصيم رحمه الله: فإذا أوصى إلى شخص أن يكون ناظرا على أولاده فإنه لا يملك النظر في أموالهم، لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في المال. وإذا أوصى لشخص ينمي مال أولاده الصغار لم يكن له حضانتهم. اثنين: إذا تصرف الوصي في تفرقة المال الذي أوصى إليه ثم ظهر دين على الميت فلا يضمن الوصي شيئا من ذلك الدين، لأن تصرفه تصرفا مأذونا فيه. يعني المفروض طبعا الميت مات، الأصحاب الديون يأتون ويطلبون أو يعلمون أن لهم ديون. طبعا الميت أوصى بثلث مال، أوصى بثلث مال، فالوصي أخذ وفرق هذه الوصية، ثم ظهر ناس لهم ديون، وأن الوصية مش هتكون إلا بعد قضاء الديون، فأصحاب الديون كانوا فين؟ ما جوش، ولم يظهروا حجة ولم يأتوا ولم يتكلموا. فهو دلوقتي فرق الأموال بشيء متعدي فيه ولا بشيء مأذون له فيه؟ هو مأذون بالوصي، مأذون بالوصي، فإذا فعل ذلك لا يضمن. فإذا ظهر أصحاب الديون فعليه أن يرجع بدينه على الورثة، يرجع بالدين على الورثة، يقول الورثة كان عليه قال لي دين عند ميتكم ولم أخذ، ويبقى الوصي بريء من هذا. أما إن علم الوصي قبل التصرف أن على الميت دينا ثم تصرف في الموسى به فإنه في هذه الحالة إيه؟ يضمن. يعني عارف فعلا فلان لدين ومع ذلك تصرف هو ولم يحجز هذا الدين الحق لفلان، ففي هذه الحالة هو يضمن، يضمن هذه الإيه؟ هذا المال الذي أخرجه، لأنه كان الواجب عليه ألا يتصرف في الوصية إلا بعد إيه؟ قضاء الديون، إلا بعد قضاء الديون. إذا قال الموصي لوصيه ضع هذا المال حيث شئت فهل له أن يأخذ لنفسه أو لأولاده؟ الجواب إيه؟ لا، لأنه متهم في هذا، لأنه قد يحابي نفسه أو ولده، وكذلك الحال بالنفس إيه؟ بالنسبة للوكيل. ملاحظات في تصرفات الوصي. أجاز الجمهور للوصي التصرف في مال الصغير بحسب المصلحة أو الحاجة له، أي للصغير، يعني دلوقتي الصغير له مال ودوت أوصل إن يقوم على ولده، وهذا الولد يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى كسوة، فللوصي الحق التصرف لمصلحة الولد، ينفق من هذا المال، ينفق من هذا المال على الولد بالمعروف، ما يتعداش، لأن لو تعدى ضمن. وهنشوف دلوقتي لو غير الولد بعد كبر واختلف هو الوصف، فين المال اللي أبوه تركه؟ أهو لا، فين الباقي؟ أنا أنفقته عليه، لا يمكن النفقة دي تكون علي، أنت تنفق علي وهذه النفقة أنت تدعيها أخسر، حصل خصومة. فهنا من نأخذ بكلام من؟ طبعا إذا كان هناك بينة من أحدهما خلاص انتهى الأمر. وإذا كانت الدعوة تثبت تدل فعلا أنه لا يمكن يكون صرف هذه الأموال في هذه الفترة الزمنية على هذا الصغير في هذا السن، وفي يعني أموال كثيرة جدا، وهو يعني حياته معروفة بين الناس، يعني في واقع يدل على كذب الوصي، يبقى يصدق الايه؟ يصدق الولد صاحب المال. وإذا كان كلام الوصي مقبول أو بالمعروف فليصدق الوصي في الموصى إليه، الوصي يعني يصدق في ذلك، لأن هو أمين، ولا نحتاج كمان لحنا نحلف لأنه أمين، كون الميت اختاره يبقى استأمنه. وقلنا في حالة الأمانة لا نحتاج إلى أن نحلفه ولا نخصمه على ذلك. ليه؟ لأن الآن المال فعلا بالمعروف، قد يكون في شيء زائد قليلا قليلا قليلا، فلكن في الحدود المعقولة، يبقى هذه الحالة إيه؟ يصدق فيها. أجاز الحنفية والمالكية للوصي أن يوصي لغيره، ومنع ذلك الشافعية والحنابلة إلا بإذن الموصي. يعني هل للوصي أن يقول له واحد والله فلان أوصى إلي فأنا أوصي إليك في أولاد فلان، يعني يبقى وصي الوصي؟ سمعنا هذا الخلاف، سمعنا هذا الخلاف. بعض العلماء يقول لا يجوز، وبعضهم قالوا يجوز بإيه؟ بشرط أن يكون الموصي أذن له، يعني قال له أنا أوصيت لك لفلان، وإذا وجدت حرجا عليك أو اقترب أجلك أو نحو ذلك فأوصي لفلان أو أوصي لمن تراه يعني صالحا في ذلك، في قدم زي مسألة الوكالة. قلنا بقى هل يجوز الوكيل أن يوكل غيره أم لا؟ نفس الكلام برضه خلاف بين العلماء، إن بعضهم قال لا هو جعل له حق التصرف عن نفسه، وبعضهم قال يجوز أن يوكل للغير إذا أذن له هاي الوكيل يوكل غيره فأذن له وهكذا. يجوز للوصي أن يدفع مال الموصى عليه للغير لكي ينميه مضاربة ونحوها، وله أن ينفق على الطفل بالمعروف وأن يدفع له نفقته بالمعروف لطعامه وشرابه، وكذلك لتعلمه وتأديبه وإخراج زكاة الفطر عنه أو زكاة المال. يبقى يجوز للوصي إنه هو ينمي المال، إذا استطاع أن ينميه بنفسه فخير، لم يستطع يجوز له أن يعطيه لغيره مضاربة، يقول له خد ضارب المال، يعني إيه دخل معاه شركة عشان ينمي مال الإيه الصغير. وطبعا أموال القصر لا تطرق وتهمل ولا تنمى كما هو الحال الآن للأسف الشديد، إن أموال اليتامى الآن كلها ضايعة تتحط في البنوك عشان أصحاب الربا يروحوا يأخذوا قروض ويفتحوا تنتفخ بطونهم بهذه القروض، واللي يفتح لك بقى سيارات واللي يفتح لك مصانع وتتخرب الدنيا، ودول اليتامى المساكين يكبروا في الآخر عشان يدوهم فائدة، يدوهم فائدة من هذه الربا ويضعون أموالهم أموال ربوية. فهذا كله يعني تصرفات خاطئة وهي أكل لأموال اليتامى. وقد قال الله عز وجل إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. والمقصود بالأكل الإفساد، إن الذين يأكلون مش شرط إن يجيب أموال اليتامى ويأكلها ويجيب أكل وشرب، لأن يعني في بعض الناس بيزار بتهزر ولا لما يأخذ أموال الربا يقول لك ما أنا مش هجيب بيها أكل ولا شرب، أنا هستخدمها في إيه، في لبس، في مثلا أصلح بيها دورة المية، أصلح بيها مش عارف مدخل البيت، يعني ما هياش أكل وشرب، يبقى أنا ما أكلتش الربا. لا يا عم، أنت برضه كده أكلت الربا، لو استخدمتها في أي شيء لجلب مصلحة أو دفع مضرة فأنت أكل الربا، مش شرط الأكل أن نحطه ببقى. فكذلك أكل أموال اليتامى مش شرط الأكل أنك تجيب أكل وشرب، ولكن المقصود إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي يفسدون أموال اليتامى يضيعوها، فهذا من الإفساد أن توضع أموال اليتامى في هذه البنوك، واليتيم قد يكون لسه حمل كمان ويقعد 21 سنة فلوسه محطوطة في البنوك، وفي الآخر يطلع ويأخذ صحيح المال زاد شوية لكن زيادة ربوية، مال لا يحق له أن يستخدمه، فيأخذ رأس المال المسكين اللي قاعد عليه 21 سنة كان قيمته في وقتها تساوي كذا وكذا والآن قيمتها لا تساوي شيئا، فيطلع اليتيم اللي أبوه طرخ له ثروة هائلة إذ بهذه الأموال صارت إلى الحضيض وأصبح فقيرا أو أصبح يعني لا يملك إلا المال اليسير الذي لا يعينه حتى على أن يتزوج. فهذا طبعا ظلم لأموال اليتامى، ولكن المفروض أن أموال اليتامى هذه كلها مؤسسات وكلها هيئة، وزارة إدارة أموال اليتامى تجمع هذه الأموال وتضارب فيها وتنميها وتدخلها بالحلال، ويبقى يعني وده مال كثير، ما هوش مال يعني هين، هذه أموال كثيرة تترك، خصوصا هم يعتبرون السن الرشد 21 سنة، وطبعا يعني لازم على الأقل يكون عنده عيل ولا عيلين، إلا يعني النادر اللي يكون الأب يعني كبر في السن وعياله عدوا السن ده، فتجد فيه الصغير كثير جدا، وهذه الأموال تنمى وهي ثروة يعني تستفيد بها البلاد أولا، لأن هذه ممكن تنشأ بها مصانع وتنشأ بها يعني تجارات وغير ذلك، وتكون هناك مضاربة في هذه الأموال، واليتامى يأخذون نصف هذه الأرباح مثلا، ويبقى النصف الثاني تأخذها الدولة والقائمين على ذلك، والحل يعني يبقى فيه كمان حل مشكلة البطالة، لأن هناك فرص عمل لمن يجمعون هذه الأموال ولمن يتجرون فيها ولمن يستغلونها ونحو ذلك، يبقى لها فوائد كثيرة اقتصادية، لكن احنا ناخدها كده ونركدها، ويجي واحد عينه زايغة عايز يعمله مشروع وهو ما يفهمش حاجة في المشروع يقول لك اما اروح اخد من البنك 3 4 مليون وياخد، طبعا هذه اموال اليتامى هي محطوطة، خد كله محطوط على بعض، ياخد له بعدين لا يخسر شيئا وبعدين يهرب، وهكذا العمارة دايرة، والبنوك دلوقتي بتعلن افلاسها، يعني حتى في امريكا اللي بيقول لك مش عارف ايه بقى تعلن الافلاس، والدنيا كلها خراب في خراب، وهذا كله من شؤم الربا الذي توعد الله عز وجل آكليه بحرب من الله ورسوله. فيعني ننمي أموال اليتامى ولا مانع أن يعطيها مضرة، لكن لا يعطي الأموال طبعا قروض. يعني ليس للوصي إن واحد يقول له والله أنا مزنوق في قرشين ويعطيه مال اليتيم قرض، فهو أمين على هذا المال، ليس له أن يتصرف لأنه ليس مال. ولو أقرضه الإنسان ثم جحده فهو الضامن، لازم يرد غيره. إذا أنس من اليتيم رشدا دفع إليه المال، لأن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى إذا أنس، أظن الكلام الذي ذكرناه قبل كده، إذا أنس من اليتيم رشدا يعني اليتيم بلغ النكاح، يعني دي أول حاجة البلوغ، وبعدين ليس البلوغ فقط ولكن مع البلوغ رشد، رشد يعني نحس منه إن إحنا لو أعطيناه المال لا أحسن التصرف. وبعض الناس يعني بيقول لك نعمل له اختبار، يعني إذا كان اليتيم مثلا نشأ في بيئة تجار نديله جزء من المال وقول له خد القرشين دول وقول إيه تاجر فيه نشوف هيعمل إيه، هو بقى إيه خبرته أو يعني جلوسه بين يعرف إن دي بتجاب من هنا ومش عارف إيه، يبتدي يجيب ويربح يحافظ على القرش. أما إذا اديناه الفلوس اللي هو بيجيب بيها سجاير وعمال يروح بيها مصايف وعمال يروح فيها مش عارف النت، يبقى ده إيه؟ يبقى واد لسه إيه؟ ما ينفعش، ما ندروش الأموال. قالوا مثلا البنت نعطيها جزء من ماله، أنت إيه؟ دبري البيت، شوف مصاريف البيت، شوف هتحسن التصرف ولا لأ، البيت عايز بطاطس وعايز كذا وعايز كذا، تدبر يعني الشهري، هل تحسن التصرف؟ ولا بتاخد ايه تقعد تجيب شيبس وشوكولاته وضيع الفلوس وخلاص على كده. يبقى نأنس منها رشد، تبقى ايه اصبح نحس ان دي بقت انسانه عاقله فهمت الدنيا او الولد ده فهم الدنيا، فاذا وصل للدرجه دي نقول له بقى انت ايه انت ليك مال الان تعالى وخذ ماله، فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ونشر على هذا الايه على هذا الرد عشان ما يجيش تكون هناك تهمه بعد ذلك. اعلم أن الوصي أمين، الوصي إيه أمين، فلا يضمن هلاك المال الموسى عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قوله بيمينه إذا بلغ الصبي واختلف هو والصبي في النفقة أو مقدارها. إذا اختلف الصبي قال إن هو لا النفقة دي كتير، فهو طبعا مسألة اليمين هنا برضه ما ياش إيه ما ياش إجماع من أهل العلم، إذا كان في نخ اختلاف يبقى يقدم قول الوصي في ذلك على قول الغلام، إلا إذا كان كلام الغلام معتبر، كان يكون أنفق أموال يعني الغلام هو كل حياته الوصي أم عليه 3-4 سنين، ولا إيه مثلا أنفق عليه 300-400 ألف ويقول له أنا هو كده أصلا فسحتك كتير وأكلتك كتير، لا يمكن، وهو يعني حتى مستواه الاجتماعي والبيئة اللي عايش فيها ما تجيبش المصاريف دي كلها، فإما هذا يكون فيه كذب منه. لكن إن اختلف في قدر النفقة، فإن كان ما يدعيه الوصي من النفقة بالمعروف فالقول قوله لأنه أمين، وإن كان أكثر فعليه الضمان. للوصي الأكل من مال اليتيم بالمعروف، إذا قام الوصي على تدبير مال اليتيم، فإن كان الوصي فقيرا جاز له أن يأكل من هذا المال. يأكل إزاي؟ يأكل بالمعروف، يعني لو اعتبرناه أجير هياخد كام؟ احنا مش نعتبره أجرة، ليس له أجرة، لكن احنا لو اعتبرناه أجيرا مثلا يبقى بالمعروف، لأن الله عز وجل قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأما إذا كان غني يبقى هنا إيه؟ فليستعفف، يبقى لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا. لكن هل يجوز أن يأخذ أجرة جعل على هذا المال؟ الصحيح أنه لا أجرة للوصي، لأن إحنا لو تذكروا قلنا في أول الكلام إيه دي عقود إيه؟ عقود تبرعات، الوصي متبرع والمتبرع لا يأخذ أجرة على تبرعه، فهذا عمله لله عز وجل لا أجرة عليه فيه. لكن رب سبحانه وتعالى فتح مجال للفقير، لأن يعني فقره يحتاج إلى روح يسعى، فهو الآن قام على شؤون اليتيم ويأخذ منه وقت فلا مانع أنه ينال من هذا المال بالمعروف بدون أن يتعدى. وأما إذا كان غني فنرجع للأصل وهو أن هذا عقد تبرع فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا ولا يأخذ على ذلك أجرة. إذا مات إنسان، آخر ملحوظة، إذا مات إنسان لا وصي له ولا حاكم ببلده، أو مات في صحراء، يعني ما جماعة ماشيين واحد فيهم إيه طب مات، أو جماعة عايشين في بدو ما فيش بينهم، أو راحوا قعدوا في البدو يعني فترة كده ما فيش بينهم حاكم عشان يعني يحفظ أمواله، فمات هذا الشخص وسط هؤلاء الناس أو مع واحد تاني، فماذا نفعل في أمواله؟ إذا مات إنسان كان يموت في الصحراء جاز لمسلم حيازة تركته، التركة اللي تركها المسلم اللي معاه أو المسلمين اللي معاه يأخذوا مثلا معاه أموال، معاه ذهب، معاه كذا معاه كذا، يأخذوا هذه الأموال، فإن كان فيها شيء يهلك يفسد، يعني في طعام مثلا ما ينفعش انه يستنوا عليه لغايه ما يرجعوه لاهله يبيعوه، اذا كان فيه شيء لا يمكن المحافظه عليه يجوز لهم ان ايه يبيعوا هذا الشيء وياخذوا ايه ياخذوا الثمن ويضموه للتركه ويحافظوا على هذه التركه حتى يوصلوها الى اهله، شوفوا اهله فين ورجعوها لاهله. ونخش بقى باب المواريث، اذا كان ما قدرش يوصلوا لاهله مش عارفين اهله فين، إلى في هذه الحالة تنفق في الأموال العامة، تنفق فيها تضع إلى في بيت المال، تضع في هذه الحالة في بيت المال، ما فيش بيت مال، هو بيت المال بيقوم بإيه؟ بالنفق على الأموال العامة، يبقى نحطها في أموال عامة، ما فيش مانع نبني بها مسجد، ما فيش مانع نبني بها مستشفى، ما فيش مانع نبني بها ملجأ اليتامى، ما فيش مانع نعمل بها بار تحفيظ قرآن، نمهد به طرق ونحو ذلك، لأن هذه كلها تعتبر الأموال العامة. ويتولى أمر تجهيزه ويفعل الأصلح في التركة، فما كان منها يسرع إليه الفساد باعه وجعل ثمنه معه، وما كان يمكن حفظه حفظه وحمل الباقي وثمن ما باعه حتى يوصله للورثة. بهذا ينتهي كتاب الوصية وهو آخر هذا الجزء، وإن شاء الله تعالى يعني قد أظن يعني الوقت سيكون يسير، وندخل في باب آخر وهو كتاب الأطعمة والأشربة، وكان ينبغي أن يكون باب المواريث بعديه على طول، والحقيقة لو يعني لما كتبت فعلا كتاب المواريث، ولكن لما بعد ما كتبناه على الكمبيوتر وجدت أن يعني الأسلوب برضك صعب شوية على الناس فحذفته. حتى تلاحظ أن طبعا الكتاب اللي بعديه أخونا بعد ما عمل الغلاف شادها بالكوريكتور وغلاف طلع جاي في حاجة كلمة مشطوبة، هي كانت مكتوبة ايه كتاب المواريث، فكتاب المواريث ما نزلش في كتاب تمام منا، ولكن ان شاء الله تعالى هننزله في كتاب مستقل، يعني حتى هو الوقت المجلد الرابع ويشمل هذا الجزء اللي معانا اللي احنا انتهينا منه اللي فيه الشركات والإجارة والوصية والهيبة والوقف اللي احنا انتهينا منه دلوقتي، ويشمل معاه الجزء الثاني وهو الأطعمة والأشربة واللباس والزينة والكفارات والأيمان والنذور والكفارات، ويشمل معه الجزء الثالث وفيه الجهاد والإمارة والقضاء والحدود والقصاص. هذه الأجزاء الثلاثة يعني هي دفعت الآن إلى الطباعة فتنزل في مجلد واحد إن شاء الله تعالى. أما المواريث فقلنا ننزلها في جزء مستقل، إما أن تكون يعني مع المجموعة أو تكون مستقلة، يعني من أراد أن يعني يقتنيها وحدها اقتناها، من أراد أن يقتنيها مع المجموعة اقتناها. فإن شاء الله تعالى الدرس القادم هنبدأ في كتاب الأطعمة، وإحنا كنا شرحنا يعني كتاب الأطعمة في الاعتكاف، لكن طبعا الزبائن بتوع الاعتكاف غير الزبائن بتوع الدروس، فلا مانع إن إحنا إيه إن شاء الله تعالى نرجع إليه مرة أخرى ونبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أي عم تامر وصايا؟ طيب ماشي، خلي في الوصايا. هل الوصية الواجبة تجب لأبناء الابن المتوفى كذلك أبناء الابن المتوفى، أم هي لأبناء الابن المتوفى؟ أنا قلت ذكور أو إناث، لأبناء الابن وأبناء البنت، كل الأحفاد لأبناء الابن أو أبناء البنت الوصية تقول لهم. وهل أخذ القانون المصري بالوصية الواجبة لأبناء الابن المتوفى كذلك أبناء الابن؟ نعم نفس الكلام، الوصية الواجبة فقط خاصة بالأحفاد، ما احنا قلنا كلام ده يا جماعة، مش قلنا ديت هي طبعا الأصل اللي قاله الظاهرية كل الورثة الذين لم يوصي لهم، كل الأقارب الذين لم يوصي لهم، لكن القانون أخذ من هذا القول بس لهذه المسألة، أخذ اللي هم الأحفاد ولم يأخذ لجميع الإيه؟ لجميع الأقارب، لكن ممكن نعطي للأقارب. وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم واقسوهم وقول لهم قولا معروفا، يعني يجوز. وده هذا طبعا من الأخلاق الطيبة. الآن الورثة بيبقى عايزين يحرموا بعض، الورثة نفسهم بيبقى عايزين يحرموا، ده ربنا سبحانه وتعالى فتح مجال أكتر من كده، إن اللي هم الغير ورثة وحضروا القسمة نعطيهم من المال كلاما يعني شيئا يسيرا ونقول لهم كلاما طيبا. إذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واقسوهم وقول لهم قولا معروف، يعني ربنا يبارك فيكم في هذا المال، إن شاء الله ربنا يخلف عليكم، كلام إيه من هذا الكلام الحسن. يقول: توفيت امرأة وبعد دفنها علمنا أنها أوصت أن تدفن مع أمها، فهل هذه الوصية جائزة؟ وهل يجوز إخراج الجثة بقبر ونقلها إلى قبر آخر؟ ولو فعلنا هذا هل إخراج الجثة بعد مدة معينة بعد 40 يوم أو لا يجوز نقلها؟ يعني إذا كان قد دفنت ولا لا مانع أن يكون الوصية أوصت بذلك وننفذ هذه الوصية إذا كانت أوصت أن تدفن بجانب أمها، لكن إذا كانت قد دفنت فلا يجوز نبش القبر بعد ذلك، لا يجوز نبش القبر ويخرج لا بعد 40 ولا قبل 40. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب في السفر تقديم جمع تقديم؟ يعني نعم يجوز الجمع المغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير، وهذا هو الراجح، يعني سواء الظهر والعصر لهم وقت واحد وجمع تقديم وجمع تأخير، والمغرب والعشاء لهم وقت واحد وجمع تقديم وجمع تأخير، وطبعا جمع تقديم يعني صلي العشاء في وقت المغرب، جمع تأخير عن صلي المغرب في وقت العشاء. وقت العشاء ينتهي متى؟ الراجح أنه ينتهي إلى نصف الليل وليس إلى الفجر. هل تورث الوصية؟ مش عارف يعني يقصد ايه، يعني هو اوصى لانسان، احنا قلنا هذا الكلام المره فاتت كان هذا مقصود، واحد اوصى لواحد اذا مات ياخذ كذا من ماله، فاذا فمات هو قبل الموصي، فهل الوصيه تنتقل الى ورثه الموصى اليه؟ لا، الموصى له لا تنتقل اليه، لان الوصيه اصلا لا تثبت الا بعد الايه، الا بعد الوفاه، وهنا ده مات قبلي، يبقى لا تنتقل الوصية إلى الورث. يقول: ليست الوصية تكون بعد الموت، فكيف يستأذن وكيله بأن يأخذ جزءا من الأموال له إن كان هو ممن يستحق ينفق عليه والوكيل هنا قد مات وبدأت الوصية؟ طبعا الوقت الأغلب في الكلام هو الوكيل هو الوصي، يعني بس الوكيل يكون في الحياة والوصي يكون في الموت. عايز يقول الموكل إذا أعطى الإنسان في حياته أن يوزع أموالا فهذا يقال له وكيل، والصاحب المال يقال له الموكل، فالموكل وكل هذا بأن ينفق أموال فيستأذنه. طيب هو بقى السؤال اللي محيره، إزاي إذا كان وصي وقال له أنفق هذه الأموال بعد موتي فكيف يستأذنه وهو قد مات؟ نقول إلا إذا كان أذن له، لكن نحن نقول صورة المسألة أن يقول له: أذنت لك أن تنفق هذه الأموال في وجوه الخير بعد موتي، فقال له: حتى إلي، لو كنت محتاجا إلي قال حتى إلي، إيش مشكلة؟ أو قال هو من نفسه: جعلت لك أن تصرف هذه الأموال إلى من شئت، حتى لو كان حتى لو أنك تحتاج إليه فخذ منه، يبقى وصلي هذا إذن. لو أن رجلا وكل آخر في توزيع زكاة المال وهذا الرجل قصم مش عارف، ولكنه لم يأخذ من هذا المال ثم أعطاه للرجل الفقير، ثم قال الفقير بإعطاء هذا الوكيل الفقير، وهذا الرجل فقير يعني أدى الأموال لواحد ويزكي بها وهو فقير، وهذا الفقير اللي هو اللي أصبح وكيلا الآن ما خدش من المال فأعطى للفقير، ثم قام الفقير بإعطاء هذا الوكيل الفقير جزء من المال الذي أعطاه له، فهل هذا جائز أم لا؟ إذا لم يكن هذا يعني فاهمين مسألة، يعني هو داله فلوس يوزعها وهو وزع فعلا ادى الناس فقراء، واحد من الفقراء دول ها راح ادى لهذا الايه هذا الوكيل من هذا المال، اذا لم يكن هذا عن محاباه ولا مواطاه، يعني مش مواطاه على هذا الكلام، فهو جائز، لان اصبح الفقير لما اخذ المال اصبح المال ماله، له الحق ان يتصرف فيه كيف شاء، فهو له صدقه ومنه الينا هديه، يبقى هو يتصرف حتى لو اخرج على سبيل الصدقه، لكن ما يكونش دي مواطاه، يقول انا فلان بيديني فلوس بس لما اديك باخد بالك، عشان مش سمعت الشيخ بيقول ما ينفعش انا اخد، فلما اديك انا بايه باخد بالك انا فقير بديني مثلا، يعني انا ما ينفعش بدي مواطاه لا تبس. اخ ورث اخيه ويريد ان يجعل منها صدقه جاريه لاخيه الميت، فهل يؤجر الميت بهذه الصدقه؟ ان شاء الله يعني اذا تصدق القريب على ميته القريب فان شاء الله يعني تصل هذه الصدقه له. الربا يقول الرجل مش عارف اخر السطر، يقول الربا 72 بابا ادناها اتيان الرجل امه ومش عارف ايه، تعالى عم انت قريتها دي يعني ايه الرصاص الاخير مش عارف، هو الاخ كتب الحديثين فانا اعرف ان الحديثين دول صحاح، يعني ان الربا 7 اقلها اشد من ان ياتي الرجل امه، هذه الاحاديث صحيحه في ابو سفيان. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.